الله طويل والدعوة نور ودليل بالحسنى والصبر جميل تدعو لله بهمتكم ادعوا وكتاب الرحمن حق ودليل الحيران وهو المنهل للظمآن واعتاد القلب وعدتكم واعتاد القلب وعدتكم هدي المختار لنا نهجو والسنة حق فانتهجوا امضوا للدعوة والدلجوا ومحمد فيها قدوتكم.